جعل الله تعالى الإحسان مفضلا، وذكر الله تعالى كلمة الإحسان بتصريفاتها، ذكرها في القرآن 35 مرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، بمعنى أنك إن تاجرت فأنت مأمور بالإحسان، إن تكلمت فأنت مأمور بالإحسان، إن تعاملت مع زوجك، مع أولادك، مع والديك، مع جيرانك، مع جماعة مسجدك، أنت مأمور بالإحسان على شأنك كله. ذكر الله تعالى الكلام فقال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كن محسنا في كلامك، تخير أحسن العبارات وألطفها، ابتعد عن أذى الناس بكلامك، ابتعد عن الغيبة، عن السباب، عن التقبيح، قل للناس أحسن ما تجد من عبارات.